من أجل أطفال صغار، من أجل كوكب صغير، من أجل أطفال صغار، من أجل كوكب صغير يضمنا جميعا في عالم مثير نحتاج فيه طبعا أن نعشق النهار. يضمنا جميعا في عالم مثير نحتاج فيه طبعا أن نعشق النهار. لا تقتلوا الصغار، من أجل أطفال صغار، من أجل دمعة حزينة مدينة وأصبحت تذكار. من أجل أطفال صغار، من أجل كوكب صغير يضمنا جميعا في عالم مثير نحتاج فيه طبعا أن نعشق النهار. لا تقتلوا الصغار، توقفوا وفكروا من قبل أن تدمروا براءة المشاعر بقسوة القنابل. توقفوا فكروا وقرروا أن تغرسوا في كل شبر زهرة وغيمة وشعر. توقفوا فكروا، فالرب في السماء يحمي لنا الطفولة. أطلقوا السنابل للريح، للفضاء، للأغاني. أطلقوا السنابل للريح، للفضاء، للأغاني. أن تموت أحلامنا الصغيرة ويكبر السكون. يا معا نغني من قبل أن تموت أحلامنا الصغيرة ويكبر السكون. فالحب لا يموت، لا يموت، من أجل أطفال صغار، من أجل دمعة حزينة تمرمرت وأثمرت في غربة المدينة وأصبحت تذكار. من أجل أطفال صغار، من أجل كوكب صغير يضمنا جميعا في عالم نحتاج فيه طبعا أن نعشق النهار. نحتاج فيه طبعا أن نعشق النهار. لا تقتلوا الصغار، نعشق النهار.